بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة الفضلاء الكرام، تحدثنا في الحصة الماضية حول ترجمة مختصرة لمؤلف العقيدة الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكرنا نبذة من حياته وكيف واجه المصاعب والمتاعب في سبيل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وكيف تحالف عليه أعداؤه وتكالبوا عليه وتوحدت عليه مؤامراتهم، وجعل الله تبارك وتعالى له في كل ذلك سبيلا ومخرجا. اليوم إن شاء الله تعالى سنبتدئ فقرات هذا الكتاب فقرة فقرة لنستفيد من هذا الكتاب وننتفع به إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. المؤلف رحمه الله ابتدأ مصنفه هذا بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا على عادة المؤلفين الذين دائما ما يفتتحون كتبهم ورسائلهم ومصنفاتهم بسم الله الرحمن الرحيم، ويقتدون في ذلك بكتاب الله بالقرآن الكريم، لأن القرآن الكريم قد افتتحت سوره بالبسملة ما عدا سورة براءة. إذن فالمؤلفون جميعهم درجوا على أن يفتتحوا هذه الكتب والرسائل والمصنفات بالبسملة، ومعناها الاستعانة بالله سبحانه وتعالى فيما يأتيه الإنسان وما يقدم عليه. يعني هذا هو ملخص معنى البسملة. يعني ما معنى بسم الله الرحمن الرحيم؟ أي أن المسلم يستعين بالله سبحانه وتعالى ويعلن افتقاره لله عز وجل، وأن ما يأتيه وما يقصده من التأليف وغيره من الأهداف لا يتأتى إلا إذا أعانه الله سبحانه وتعالى على ذلك، لأن الباء هنا تفيد معنى الاستعانة. يعني الباء في كلمة بسمي تفيد معنى الاستعانة، بسم الله الرحمن الرحيم. فبسمي هذه، يعني هذا في اللغة العربية يتسمى جار ومجرور، يعني جار ومجرور، والجار والمجرور لا بد له من تعلق بالفعل أو شبه الفعل، يعني بالنسبة للجار والمجرور لا بد وأن يتعلق إما بفعل وإما بشبه الفعل، كما قال الناظم بما كفعل علقنه واستقل، بما كفعل علقنه يعني يتعلق الجار والمجرور بالفعل أو بما هو شبه الفعل، وهو اسم الفاعل واسم المفعول صفة مشبهة وأمثلة المبالغة، يعني هذه هي بما كفعل، وبالفعل أو كشبه الفعل حروف الجر علقت يعني حيث وردت. إذن فحروف الجر لابد أن تتعلق بفعل أو بشبه الفعل، لكن بسم الله الرحمن الرحيم ما كاينش عندنا هنا لا فعل ولا شبه الفعل، كاين باسم جار ومجرور وهو مضاف، لفظ الجلالة الله مضاف إليه، الرحمن الرحيم نعت أو لا بدل من لفظ الجلالة الله، إذن هنا ما عندناش الفعل ولا شبه الفعل. فبماذا يتعلق هذا الجار والمجرور؟ قال العلماء يتعلق الجار والمجرور هنا بفعل مقدر مؤخر مناسب للمقام، يعني هذاك باسمي اللي هو جار ومجرور كان علقوه بواحد الفعل، يتعلق الجار والمجرور بالفعل، وهذا الفعل يكون مقدرا بمعنى لا ننطق به وإنما يكون منويا، وإنما يكون منويا، وهذا الفعل الذي هو يعني منوي يكون آخرا يعني يكون متأخرا بعد بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا؟ قالك باش نستفدوا واحد الفائدة بلاغية، وهي إفادة الحصر والقصر، وهي إفادة الحصر والقصر، لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، والفعل الأصل فيه خصو يجي في أول الكلام، لكن أخرناه ليعطينا هذه الفائدة وهي إفادة الحصر، وهي إفادة الحصر باش تضارع كلمة بسم الله الرحمن الرحيم كلمة الآية القرآنية إياك نستعين، باش تجيب حال بسم الله الرحمن الرحيم بحال إياك نستعين، لأن إلى عربنا إياك نستعين إياك أشهد يكون قد يكون مفعول به، إياك ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، نستعين هذا فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، إذا تقدم المفعول به على الفعل، يعني المفعول به جاء هو الأول والفعل جاء هو الأخر. قال لك حتى في بسم الله الرحمن الرحيم كنجيبوا الفعل متأخر، تنقولوا بسم الله الرحمن الرحيم أؤلف، بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ، بسم الله الرحمن الرحيم آكل، علاش؟ باش تكون ديك المشاكلة والمضارعة والمشابهة ما بين بسم الله الرحمن الرحيم وما بين إياك نستعين، وباش تعطينا المدلول البلاغي اللي كاين في إياك نستعين، لأن إياك نستعين تهي فيها حاصر الاستعانة في الله عز وجل دون ما سواه. لكن منين استفدنا الحاصر؟ ما عندناش في أداة من أدوات الحصر، ما عندناش النفي بعد الإثبات، الإثبات بعد النفي، ما عندناش إنما التي هي أداة حصر، ولكن من استفدناه؟ من قضية تقديمه والتأخير، غير بحكم أنه جاء الجر ومجرور هو الأول من بعد منه الفعل، جاء المفعول به هو الأول من بعد منه الفعل، والفعل في الأصل هو اللي خصو يكون أولا، فهذا التقديم والتأخير هو اللي استفدنا منه الحصر، هو اللي استفدنا منه الحصر. إذن بسم الله الرحمن الرحيم أؤلف، تنذكر واحد الفعل يعني مستتير يعني منوي لا ننطق به، ويكون منويا في آخر الكلام باش نستفدوا المعنى ديال الحصر. أما تقديره أشنو التقدير ديال هذاك الفعل؟ التقدير دياله هو المقام، ذاك المقام اللي قلنا فيه بسم الله الرحمن الرحيم هو اللي كيفرض علينا أش من فعل غادي نديره، بحال مثلا بسم الله الرحمن الرحيم في التأليف، عليكم السلام ورحمة الله، بسم الله الرحمن الرحيم في التأليف غادي نجيبوا فعل متأخر مناسب للمقام، غادي نقولوا بسم الله الرحمن الرحيم أؤلف، قلت بسم الله الرحمن الرحيم باش نقرأ غادي يكون مناسب للمقام، بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ، مثلا أردت أن آكل قلت بسم الله يعني بسم الله آكل، مثلا أردت أن أدخل فقلت بسم الله معناه بسم الله أدخل، إذا أردت أن أجامع فأقول بسم الله يعني بسم الله أجامع، وهكذا يعني دائما تجيب الفعل الذي يناسب المقام وتكون مقدرا له في آخر الجملة بعد بسم الله الرحمن الرحيم. إذن هذا هو المدلول على كلمة بسمي، بسم الله الله هو اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهو أجل الأسماء، وهو من الأسماء التي يسمى الله سبحانه وتعالى بها وحده ولا يسمى بها غيره. يعني الله تبارك وتعالى يعني لا يسمى أو غير الله عز وجل لا يجوز أن يتسمى بهذا الاسم. ما يمكنش واحد لقاه أسميته الله يقول لك لا راه تنقولوا لي هذا اسم يعني مخصوص بالله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يتسمى به غيره سبحانه وتعالى، لا يجوز أن يتسمى بهذا الاسم إلا هو، بحال اسم الرحمن كذلك هو في نفس المعنى، لا يجوز أن يسمى به غير الله سبحانه وتعالى. وشنو هو المدلول ديالو؟ وإن كان يعني علماء اللغة اختلفوا في هذا الاسم، واش هذا الاسم هو مشتق من شي معنى أو لا مرتجل، يعني واش لفظ الجلالة الله واش هو مشتق أو لا مرتجل، يعني مرتجل واش هو العرب هكا حطته بدون الإشارة لشي معنى ديال شي اشتقاق، أو لا هو راه مشتق من شي معنى. فالذين قالوا بأنه مشتق قالوا هو معنى مأخوذ من الاحتجاب والاختفاء، فقال لك الله مأخوذ من آله له إذا احتجب، إذا احتجب عن الأنظار، ويستشهدون له بقول الشاعر لاهت فما عرفت يوما بخارجة يا ليتها برزت حتى عرفناها. لاهت ما معنى لاهت؟ أي احتجبت. فسمي الله عز وجل بهذا الاسم لأنه مختف عن الأنظار في الحياة الدنيا. نعم. ومعناه الله معناه المألوه، معناه المألوه أي المعبود، يعني اسم الجلالة الله معناه المألوه أي المعبود. إذن فهو يفيد معنى الألوهية التي يتوجه العباد بعبادتهم إلى الله سبحانه وتعالى، إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا هو المعنى ديال قول الله تبارك وتعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وقول الله عز وجل وهو الله في السماوات وفي الأرض، وهو الله في السماوات وفي الأرض. بعض من لا يفهم قال لكم أنتم تقولوا بأن الله فوق سماواته بائن من عرشه، والآية ترد عليكم وهو الله في السماوات وفي الأرض، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. فيقول العلماء له هذا من سوء الفهم، هذا يعني من سوء الفهم، وإلا معنى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعني وهو المعبود في السماء وهو المعبود في الأرض. وهو الذي في السماء إله أي معبود، وفي الأرض إله أي معبود، لأن إله جاءت على وزن فعال بمعنى مفعول، كما نقول فراش بمعنى مفروش، تقول هذا فراش ولكن هو مفروش نفترشه، فكلمة إله بمعنى مألوه أي معبود، فهو إله في السماء معبود في السماء ومعبود في الأرض. فهذه الآية لا تفيد أن الله عز وجل في السماء وفي الأرض، وإنما تفيد أن الله معبود في السماء ومعبود كذلك في الأرض. أما عن الله سبحانه وتعالى فهذا مبحث آخر سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. الرحمن الرحيم هذان اسمان من أسماء الله تبارك وتعالى، فاسم الله الرحمن يدل على رحمة ذاتية، واسم الله الرحيم يدل على رحمة متعدية بالمخلوق، وسيأتي معنا كلام موسع بإذن الله عز وجل عن صفة الرحمة وعن هذين الاسمين من أسماء الله تبارك وتعالى. إذن هذا باختصار هو معنى كلمة بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أن المؤلفين رحمهم الله يبتدئون بهذه التسمية من باب تربية النفس وتزكيتها وإعلان افتقارها لله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان لا يستقل بذاته وبما أهله الله عز وجل به من الصفات، لا يستقل عن معونة الله سبحانه وتعالى ولا يستغني عنها، وهذا من باب التربية حتى لا يصاب الإنسان بالغرور، وحتى لا يصاب بالعجب، يعني حتى لا يصاب بالعجب، وحتى يعلم الإنسان أن ما أعطاه الله عز وجل من علم فهو هبة من الله، وأنه إكرام من الله سبحانه وتعالى لا يد له فيه، لا يد له فيه. يعني هذا من باب التربية، وهذه من باب الفوائد التربوية التي نتلقاها كما يقال بين السطور، يعني حتى لا يصاب الإنسان بالعجب. راه كل ما أوتيت من علم فهو هبة من الله عز وجل، فالذاكرة التي تحفظ بها الله تعالى هو الذي وهبها لك، والعلم الذي تنتفع به الله عز وجل هو الذي سخره لك، والزمان الذي طلبت فيه هذا العلم وأخذت فيه هذا العلم الله تعالى هو الذي أعطاك هذا الزمان وهذا العمر وسخر لك الأسباب والوسائل. إذن فكل ما يتعلق بك فهو هبة من الله، فلا داعي للعجب ولا للغرور. يقول المؤلف: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. من عادات المؤلفين كذلك أنهم يفتتحون مصنفاتهم بحمد الله عز وجل، بحمد الله تعالى، وهذا كذلك اقتداء منهم بكثير من سور القرآن. يعني فكثير من سور القرآن افتتحت بالحمد، افتتحت بالحمد، كقول الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين، سورة الفاتحة. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، يعني في سورة الأنعام. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله فاطر السماوات والأرض. إذن هي كثيرة هي الصور التي افتتحت بالحمد، والصور هي عبارة عن رسائل وعبارة عن مؤلفات. إذن فأخذ العلماء من هذا المعنى افتتاحهم للكتب والرسائل والمؤلفات بحمد الله عز وجل. علاش؟ هذا كذلك من باب الثناء على الله ومن باب الشكر لله عز وجل، لأن هذه العلوم التي يريد أن يدونها العالم فما هي إلا فضل من الله سبحانه وتعالى وتفضل عليه. إذن فهو يثني على الله عز وجل ويشكر الله تعالى بلسانه على ما أعطاه من العلوم، وهذا أحد مراتب الشكر، وهذا أحد مراتب الشكر، لأن مراتب الشكر ثلاثة. المراتب ديال الشكر ثلاثة. المرتبة الأولى هو شهود النعمة بالقلب، يعني الإنسان يشهد نعم الله عز وجل عليه بقلبه. المرتبة الثانية أن يلهج لسانه بحمد الله تعالى والثناء عليه. والمرتبة الثالثة أن يسخر هذه النعمة في طاعته سبحانه. إذن هذه المراتب ديال الشكر. والعلماء من باب الثناء على الله سبحانه وتعالى في بداية كل مؤلف يثنون على الله سبحانه وتعالى ويلهجون بحمد الله عز وجل من باب الاعتراف بنعمة المنعم، من باب الاعتراف بنعمة المنعم. والعلماء نجد أنهم دائما يفتتحون أو صفة حمدهم لله عز وجل في بداية المؤلفات، منهم من يعبر بالجملة الاسمية كما فعل المؤلف هنا، ومنهم من يعبر بالجملة الفعلية، يعني منهم من يعبر بالجملة الاسمية بحال الحمد لله. الحمد لله هذه جملة اسمية، الحمد مبتدا، لله جار ومجرور متعلق بمحذوف الخبر. وكاين اللي كيعبر بالجملة الفعلية كما قال الناظم: أحمد رب الله جل منعما. أحمد رب الله، أحمد هذا فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم. يعني فمنهم من يعبر بالجملة الاسمية ومنهم من يعبر بالجملة الفعلية. تقول العلماء: التعبير بالجملة الاسمية أبلغ، التعبير بالجملة الاسمية أبلغ، وهو اللي كان في سور القرآن: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق، الحمد لله الذي أنزل، الحمد لله فاطري. يعني هنا كلها جملة اسمية. علاش؟ لأنه قال لك الجملة الاسمية تقتضي الدوام والاستمرار والثبوت، الدوام والاستمرار والثبوت، لأننا تنقول في تقدير الحمد لله، لله جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر، الحمد ثابت لله، أو الحمد مستقر لله عز وجل. إذن فهي تدل على الديمومة والاستمرار، بحال راه الحمد لله غير منقطع، غير منقطع. الجملة الفعلية تقتضي التجدد والحدوث، يعني تقتضي التقطع، يعني التقطع والمواصلة، التقطع والمواصلة. يعني فلذلك العلماء يلجؤوا التعبير بالجملة الاسمية لأنها من حيث البلاغة هي أبلغ، وبها عبر المؤلف رحمه الله تعالى. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، يعني هذا مستوحى من الآية القرآنية الموجودة في سورة التوبة، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، يعني أن الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله. ما المقصود بالرسول هنا؟ نعم، لا، المقصود بالرسول الرسول هنا جميع الرسل، المقصود بالرسول هنا جميع الرسل، ليس المقصود هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم، بل جميع، بل هذا وصف لجميع الرسل. ولكن منين استفدنا هذا العموم؟ استفدناه من المفرد المضاف، استفدناه من المفرد المضاف، رسوله، رسول هذا اسم مفرد وأضيف إلى الضمير اللي هو الهاء العائد على الله سبحانه وتعالى. والقاعدة تقول أن من ألفاظ العموم هو المفرد المضاف، بحال قول الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله، نعمة الله، وش هي نعمة واحدة؟ نعم كثيرة. منين استفدنا نعم كثيرة؟ من هذا المفرد الذي أضيف، من المفرد الذي أضيف. لذلك الإمام السعدي رحمة الله عليه فاش يذكر الألفاظ ديال العموم، يعني قال ومثله المفرد إذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف، يعني فالمفرد المضاف هذا كذلك لفظ من ألفاظ العموم. فالله سبحانه وتعالى أرسل رسله باش بالهدى ودين الحق، يعني هذا يمكن أن نقول هو الأسس التي تبنى عليها دعوات الأنبياء جميعهم عليهم الصلاة والسلام. فكل الأنبياء أرسلهم الله تعالى بماذا؟ بشيئين، ماشي شيء واحد، بشيئين. أشنو هما الشيئين؟ الهدى ودين الحق. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، لأن الهدى هذا علم، ودين الحق الدين هو العمل، الدين هو العمل، ويسمى الجزاء كذلك دينا، مالك يوم الدين، مالك يوم الجزاء، لأن الجزاء مترتب على العمل. وهذه فائدة مهمة جدا ينبغي أن يعلمها كل مسلم، أنه من أراد أن يكون من أتباع الأنبياء فلا بد له من هاتين الركيزتين، العلم النافع والعمل الصالح، لا يغني أحدهما عن الآخر. لا يكفي أنه الإنسان يقول لك شوف أنا بغيت غير العمل، أسيدي ربي تاني نعمل، العلم لا شأن لي به ولا أريده، فهذا يفسد عمله من حيث لا يشعر. ذاك الذي بغير علم يعبد لا يصلح العمل لكن يفسد، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. لا يكفي، إذا العمل لا بد أن يكون له علم، وكذلك لا ينبغي للإنسان أن يهتم بالجانب العلمي وأن يغفل الجانب العملي. كاين اللي تلقاه عاوتاني في الجانب ديال العلم نشيط وفي الجانب العمل متثاقل، هذا كذلك ليس من أتباع الأنبياء حقا وصدقا، لأن اللي يبغى يكون من أتباع الأنبياء حقا وصدقا فلا بد له من هذين الأمرين: عناية بالعلم وتطبيق له وتنزيل له في الواقع. وإلا ما يكفي العلم لو كان محمودا في ذاته، العلم لو كان محمودا لذاته لكان أفضل الناس هو الشيطان، يعني الشيطان هو أفضل، لأن الشيطان هو أعلم الناس، الشيطان يعرف ما لا تعرفه أنت، ومع ذلك يعني هو من أهل النار. إذن فالقضية ليست قضية علوم ومعلومات، فعلم نافع يترتب عليه عمل وتنزيل لذلك العلم في الواقع، وهذا هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن، والقرآن رجم العلم والعمل، يعني القرآن هو العلم دياله، والتطبيق والخلق اللي هي الممارسة هو الخلق ديال هو العمل. إذن فلا بد من هذين الأمرين، لا بد من علم نافع ولا بد من عمل صالح. وإلا راه أول من تسعر بهم النار ثلاثة، منهم عالم فيأتي به الله عز وجل فيعرفه نعمه فيعرفها فيقول ماذا عملت فيها، فيقول يعني تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، فيقول الله له كذبت، وتقول الملائكة كذبت، بل قرأت ليقال قارئ، وتعلمت ليقال عالم، فقد قيل، ثم يسحب على وجهه حتى يلقى في النار. ثم هذا في الواقع ليس علما، يعني هذا في الواقع ليس علما، وخيبا لنا حنا راه علم الانسان الا ما استفد من العلم ديالو وما بانش عليه الخلق ديالو، خلقه في اثره، يعني راه هو في الواقع ليس علما. علاش؟ لان الله تعالى تحدث عن اليهود، عن اليهود، فاثبت لهم العلم في صدر الايه ونفاه عنهم في اخر الايه. قال الله عز وجل: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبيس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. يعني شوف الآية الأولى أو صدر الآية قال ولقد علموا، هذا إثبات للعلم وبأسلوب التوكيد، وبأسلوب التوكيد بل بأسلوب القسم الذي هو من أكد المؤكدات، لأن اللام في كلمة لقد كتسمى لام موطئة للقسم، لام موطئة للقسم. ولقد علموا لمن اشتراه، يعني لمن اشترى السحر وعمل به، ما له في الآخرة من خلق. هم تعرفوا هذا الشيء، اليهود يعلمون هذا الشيء، يعلمون أن من استعمل السحر وتعلم السحر وتعاطى السحر ليس له في الآخرة نصيب وليس له في الآخرة حظ. عارفين هذا الشيء كمعلومة، ولكن في الواقع شكون أكبر السحرة؟ هم اليهود أكبر السحرة في الواقع، هم عندهم علم ولكن لم يعملوا بمقتضى هذا العلم. فقال الله عز وجل ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. لو كانوا يعلمون، يعني بئس هذا الشراء وبئست هذه التجارة. لو كان لهم علم، كيفاش في الأول لقد علموا وفي الأخر لو كان لهم علم؟ لأن في اللغة العربية لو إلا دخلت على شي جملة تفيد امتناعها، لأن لو تعربوها حرف امتناع، اللي امتناع حرف امتناع، امتناع الشرط لامتناع الجواب، تنقولوا لو جاء زيد لأكرمته، إذا معناه أنه ما جاش. لو جاء زيد لأكرمته، ما معنى هذه الجملة؟ راه ما جاش. الله تعالى قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، ولكن واش غادي يردهم الله عز وجل؟ ما غادي يردهمش، مادام دخلت لو تفيد الامتناع، دائما الجمله الاولى اللي كتجي بعد الاول بعد لو تتكون ممتنعه. اذا لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون يعني فنفي للعلم، لان العلم هنا ممتنع، فعلاش الله تعالى اثبت لهم العلم ونفاه عنهم؟ هذا ماشي تناقض. نعم اثبت لهم العلم الذي هو مجرد تصورات، عطاه اثبت لهم واحد العلم، اشي تسمى ذاك العلم مجرد تصورات، ولما هذه التصورات لم تنزل الى درجه التصديقات، يعني ما نزلتش الواقع باش كنت تصديق، فنفيت لانه ليس لها اثر ولا لها نفع. اذا ما ينفعك انك تعلم شيء ولا تعمل به، يعني فهذا ذم في حد ذاته، لأن العلم لا يراد لنفسه، إنما يراد العلم من أجل العمل، إنما يراد العلم من أجل العمل. إذن ليظهره على الدين كله، أو قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. إذن فهذه دعوة الأنبياء، دعوة الأنبياء دعوة فيها علم وعمل. قال ليظهره على الدين كله، يعني فمن التزم منهج العلم النافع والعمل الصالح فإنه يسلك مسلك الظهور والانتصار، مسلك الظهور والانتصار. يعني فمن تمسك بالعلم النافع والعمل الصالح فإنه قد أخذ بمقاليد العزة وأخذ بمقاليد المجد وأخذ بمقاليد الانتصار، وهذه رسالة واضحة لكل من أراد المجد لهذه الأمة. فالمجد لهذه الأمة هذا سبيله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، لاش ليظهره على الدين كله. فمن أراد الظهور ومن أراد الانتصار ومن أراد المجد فهذا سبيله وهذه طريقه، العلم النافع والعمل الصالح. ألم يقل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كنا أذلة فأعزنا الله باش بالإسلام. والإسلام هو العلم النافع والعمل الصالح بالهدى ودين الحق. الإسلام هو الهدى ودين الحق. كنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام ومن ابتغى العزة في غيره أذله الله أذله الله. ففعلا كانت الأمة الإسلامية تعيش الذلة، أو كانت الأمة العربية تعيش الذلة والهوان، يعني لم يكن لهم حضور بين الأمم ولا يكاد يعترف بهم، بل كانت مجموعة من القبائل المتناثرة التي هي منقسمة على ذاتها، فبعضها يوالي الفرس وبعضها يوالي الروم، وهم فيما بينهم متطاحنون متناحرون، يعيشون على الغارة ويعيشون على السلب والنهب. هذا هو العرب، العرب هكا كانوا، كانوا شي تيوالي الفرس شي تيوالي الروم، ما عندهم دولة، ما عندهم سيادة، ما عندهم كيان، ما عندهم خريطة، لا حضور لهم أصلا. ملي كان يقسموا الأمم الأراضي، بعض العرب توالي جهة الفرس والأخرى توالي جهة الروم، وهم فيما بينهم يعيشون على الغارة، يقتلوا بعضهم بعضا و يعني يسلب بعضهم مال بعض. غير الله تبارك وتعالى يعني كتب لأهل الجزيرة البقاء بهذيك الأشهر الحرم، هذيك الأشهر الحرم بعد كانوا يعظمونها وكانوا لا يقتتلون فيها، ومع ذلك كانوا تهيئة يلعبوا فيها ما يسمى بالنسي أو يعني التأخير، يعني التأخير. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. بحال مثلا محرم اللي هو يحرم فيه القتال، تيقولوا لا لا سفر هذا خليه سيتال عام جاي عاد نسميوه محرم، علاش؟ باش يستبحوا القتال فيه. فكانوا يعظمون هذه الأشهر الحرم وكانوا لا يقتتلون فيها. إذن كانوا في غاية الضعف، كانوا في غاية الضعف. ولذلك لما فتح المسلمون بلاد الفرس وكان لقاء بين ملك من ملوكهم مع بعض الصحابة وهو المغيرة بن شعبة، يعني قال له أنتم معشر العرب أبعد الناس دارا وأكثرهم جوعا وعريا، وقد علمنا حاجتكم وفقركم، فأمرنا لكم ببعض الطعام والدنانير والثياب فخذوها وانصرفوا. يعني هذا هو التصور ديال العرب، هم هكذيرين، ولكن أعزهم الله عز وجل بالإسلام بالإسلام. لذلك المغيرة بن شعبة فاش بيهضر مع هذا قال صحيح ما ذكرته عن العرب صحيح، هذا من الإنصاف، الكلام اللي قلتيه حق هكاك نحن يا، ولكن هادوك اللي كتهضر عليهم ماشي هما هادو، هادو ولا لهم كيان ولهم دين ولهم رسالة ولهم دعوة، فجئنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة ربي العباد إلى آخر كلامه رضي الله عنه وأرضاه. إذن من أراد أن يسلك مسلك الظهور والانتصار فعليه بهذا الدين، فعليه بهذا الدين، وهذا الدين يقوم على أساسين: العلم النافع والعمل الصالح. فالعلوم إذا لم تكن نافعة لا يمكن أن نحقق بها للإسلام نصرا. لا، العلوم ضارة والعلوم غير التي ليس عليها نور النبوة والتي لا تخضع لنور النبوة لا يمكن أن تحقق للمسلمين انتصارا. وكذلك العمل لا بد أن يكون صالحا، لا بد أن يكون صالحا، فإذا كانت الأعمال غير صالحة فلا يمكن أن يتحقق للمسلمين انتصارا. ولنا في غزوة أحد الدليل الواضح، فإنه عمل واحد مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم سبب في هزيمة المسلمين، وهذا العمل لا يتعلق لا بعقائد ولا بعبادات ولا بمعاملات، وإنما يتعلق بوضعية من وضعيات الحروب خالفوا فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت النتيجة أن منوا بهزيمة قتل فيها 70 من الصحابة وشج فيها رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته. إذن هذا هو المنهج القرآني والتربية القرآنية للجيل المسلم إذا أراد طريق العزة وطريق النصرة وطريق الظهور والانتصار، فهذا مسلكه: العلم النافع وكذلك العمل الصالح. فالعمل إذا كان فاسدا لا يمكن أن يحقق به الإنسان انتصارا. قال: وكفى بالله شهيدا، وكفى بالله شهيدا. وكفى أي حسب الإنسان شهادة الله سبحانه وتعالى، حسب الإنسان شهادة الله سبحانه وتعالى. لأن كفى غالبا ما تكون الفاعل دياله مجرور بالباء الزائدة، كفى بالله يعني كفى الله شهيدا، يعني فالله تعالى يكفي الإنسان شهادة، يعني هذا كلام الله، والله عز وجل له العلم الكامل الذي لا يلحقه نقص، وهو يخبرنا بهذا الأمر ونحن لا نتبعه. احنا نعيش الذل ونعيش الهوان ونعيش الصغار ونعيش الاحتقار ونعيش الظلم، ومع ذلك لا نسلك مسلك العزة والظهور، والله عز وجل يخاطبنا بالدلائل الواضحة، وفي الاخر يقول لك وكفى بالله شهيدا، يعني هذه شهادة كافية. يعني واش حنا ما تيقنش في الشهادة ديال الله سبحانه وتعالى، أو لا ما تيقنش في الإخبار ديال الله سبحانه وتعالى؟ هذا ضعف في الإيمان، هذا ضعف في الإيمان. وإلا الصحابة اللي جاهم الإسلام وعملوا به وصلحت علومهم وصلحت أعمالهم، فإن الله عز وجل رفعهم وجعلهم عزة بعدما كانوا أذلة. ثم قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. إذن ثنى بعد حمد الله سبحانه وتعالى بالشهادة لله تبارك وتعالى بالتوحيد، والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ويعني صلى عليه وعلى آله وعلى أصحابه، ثم يعني سلم عليهم، وهذا مصداق لقول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم قال أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية. أما بعد يعني كي يعربوها العلماء على أن أما هنا هي أما الجازمة، يعني أما الجازمة، يعني بحال بحال بحال مهما، بحال مهما الجازمة اللي ورد في قول الله عز وجل وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. مهما تأتنا، تأتنا هذا في المضارع مجزوم بمهما، فما نحن لك بمؤمنين، هذه الجملة هي جملة جواب، جواب الشرط. فقال لك أما بحالها بحال مهما، لا من حيث المعنى ولا من حيث العمل، يعني لا من حيث المعنى لم حيت العمل. نعم، وحذف صدر شرطها، يعني الصدر ديال الجملة ديالها اللي هي جملة الشرط محذوف. ولذلك الإمام ابن مالك رحمه الله يقول في الألفية أما كمهما يكون من شيء وفى لتلوي تلويها وجوبا أليفا، يعني أما قال لك كمهما يكون من شيء بعد، قال لك هذا هو التقدير ديالها. أما بعد يعني أما يعني بحال قال مهما يكون من شيء بعد، بدليل أنه دائما من بعد كلمة بعد كتجي جملة مفتتحة بالفاء، هذه الفاء هي الرابطة بين الشرط والجواب، يعني بحال هنا أما بعد فهذا، إذا جملة هذا هي جملة الجواب ديال أما. نعم، يعني هي جملة يعني الجواب ديال أما، وتقديرها مهما يكون من شيء بعد فهذا، يعني فهي شرطية. قال فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، يعني هذا اسم إشارة، هذا اسم إشارة، واسم الإشارة الأصل فيه أن يكون إلى إشارة حسية، هذا هو الأصل، تشير إلى شيء محسوس. فإذا قلنا بأن المؤلف رحمه الله صنف هذه الرسالة ثم بعد ذلك صنف المقدمة كما يفعله بعض المؤلفين، يعني بعض المؤلفين حتى تألف الكتاب عاد يكتب له المقدمة، إذن إذا كان هذا هو إذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عمل ذلك، راه تكون هذا إشارة إلى شيء محسوس، لأن الكتاب تألف خصو يدير له غير المقدمة. وإذا قلنا بأن شيخ الإسلام لا، يعني راه هذه هي المقدمة وابتدأ بها أولا قبل أن يؤلف الكتاب، قبل أن يؤلف الكتاب، فتكون الإشارة هنا إلى شيء في الذهن، يعني فهذا يعني إشارة إلى المسائل التي هي في ذهنه ويريد أن يسطرها في هذا الكتاب. فهذا اعتقاد الفرقة الناجية، يعني هذا الكتاب هو عبارة عن ملخص لمعتقد الفرقة الناجية، معتقد الفرقة الناجية. سميت هذه الفرقة بالفرقة الناجية لأنها ناجية في الدنيا من الانحراف، وناجية يوم القيامة من النار. ناجية في الدنيا من الانحراف، يعني المنهج الصحيح القويم هو ناجي في الدنيا من الانحراف. علاش؟ لأنه اعتمد على الأصول التي لا يتطرق إليها الخلل. أصوله معصومة، وهي القرآن الكريم والسنة النبوية وما كان عليه السلف الصالح، ما كان عليه السلف الصالح. فهم القرآن وفهم السنة بفهم السلف الصالح، وهذه الأشياء الثلاثة لا يمكن أن تكون خطأ أبدا. يعني كتاب الله هو معصوم، والله عز وجل قد تكفل بحفظه من التغيير والتحريف. السنة النبوية كذلك محفوظة بحفظ الله عز وجل لها، حيث سخر لها العلماء الربانيين الذين كرسوا جهودهم وحياتهم من أجل تنقيتها وتصفيتها من كل دخيل. وكذلك فهم السلف الصالح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة، ولا يمكن للسلف الصالح كلهم أن يجمعوا على شيء ويكون خلاف الصواب. إذن فالمنهج الصحيح الذي هو اعتقاد الفرقة الناجية هو سالم في الدنيا من الانحراف، من سلكه فإنه يسلك الطريق المستقيم الذي ليس فيه اعوجاج وليس فيه انحراف. أنا أقول المنهج، لا أقول من ينتسب إلى المنهج، لأن فرق بين المنهج ومن ينتسب إليه. فالمنهج هو يعني يعتمد على أصول معصومة وهو سالم من الانحراف، أما من انتسب إلى المنهج فهذا ليس معصوما، فتصدر عنه الانحراف ويصدر منه المعصية وتصدر منه الذنب والكبائر والصغائر، بل ويجوز عليه الكفر، بل ويجوز عليه الكفر. حالة تقول الإسلام لا معصوم، ولكن وش المسلم معصوم؟ لا، المسلم ليس معصوما، المسلم الذي يسير في طريق الإسلام ليس معصوما، تصدر منه كلها الآفات. إذا حتى المنهج الصحيح هو معصوم، ولكن من يسير عليه ليس معصوما، فقد ينحرف وقد يخطئ وقد تصدر منه الصغيرة والكبيرة، بل وقد يصدر منه الكفر كذلك. إذن اعتقاد الفرقة الناجية، ناجية في الدنيا من الانحراف، ناجية في الدنيا من الانحراف لأنه صراط مستقيم ليس فيه اعوجاج، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله وأن هذا صراطي مستقيما، خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وسالم يوم القيامة من النار. وسالم اليوم القيامة من النار، يعني النجاة في الآخرة نجاة من عذاب الله، نجاة من عذاب الله، لأن من سلك الصراط المستقيم هنا فإنه يسلك الصراط الذي يوصله إلى جنات النعيم، فإنه يسلك الصراط الذي يوصله إلى جنات النعيم. إذن فالفرقة الناجية سميت بهذا الاسم لأنها ناجية في الدنيا من الانحراف والبدع، وناجية يوم القيامة من النار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار إلا واحدة. نعم، اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة، المنصورة يعني فالفرقة الناجية وصفها المؤلف هنا بالمنصورة، وهذا يعني كذلك مقتبس من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فمن سلك هذا المسلك، مسلك الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، يكون منصورا ويكون ظاهرا. لماذا؟ لأنه سلك سبيل الظهور، وسبيل الظهور والعلم النافع والعمل الصالح. فمن فعل هذين الأمرين فإنه يكون ظاهرا منصورا، يكون ظاهرا منصورا. ولنرجع إلى ما تحدثنا عنه في الجملة في المجلس السابق في ترجمة الشيخ الإسلام بن تيمية، ألم يكن منصورا وظاهرا؟ كان منصورا وكان ظاهرا، مع العلم أنه سجن، مع العلم أنه ليست له سلطة وليست له قوة وليست له منع وليس له مال وليس له جاه، ومع ذلك كان معززا مكرما منصورا، وتجلت أبهى صور النصرة في وفاته رضي الله عنه وأرضاه. فإن جنازته كانت يعني حافلة جدا وخاصة بالناس، قدرها المقدرون وخرصها المخرصون بأكثر من 600,000 ذكور وأكثر من 120,000 من النساء الذين صلوا عليه صلاة الجنازة. إذن هذا ظهور انتصار، ما لهم وليس له شيء، بالعكس سجين ومع ذلك هو منصور. لماذا؟ هو منصور بالحجة وبالبرهان وبالحق الذي يعتقده، وهذا هو معنى الطائفة المنصورة. مش معنى الطائفة المنصورة يعني الطائفة التي لها جيش ولها قوة ولها سلطان، لا، يعني قوة في الحق الذي تحمله، قوة في الحق الذي تحمله. الإمام أحمد رحمه الله ألم يكن منصورا مع العلم أنه سجن وجلد، سجن وجلد ومع ذلك هو منصور. لماذا؟ لأنه كان ذا حجة قوية قاهرة، حتى إن هؤلاء الذين يجادلونه ويناظرونه كان يفهمهم بالحجة وبالبرهان. إذن المنصورة يعني منصورة بالحق الذي تحمله، وقوية بالحق الذي تحمله، هذا هو المقصود بالنصرة، هذا هو المقصود بالنصرة. يعني المنصورة أي القوية التي هي ظاهرة، ولكن الظهور ديالها ماشي ظهور يعني ظهور قوة جيوش وسلاح وكذا، وإنما هي قوة دليل وقوة برهان وقوة الحق الذي يحمله الإنسان. وربما أنا ذكرت لكم فيما مضى مناظرة الرجل الذي جاء به مكبلا في الأغلال، وجاء به ليناظر ابن أبي دؤاد. ابن أبي دؤاد صاحب يعني هو قريب من السلطان وأعطاه القوة وأعطاه يعني مقاليد سير الدولة في مسألة فتنة خلق القرآن، وهزمه رجل يعني حتى إن هذا الرجل لا يعرف اسمه، وجاء به مقيدا في الأصفاد وفي الأغلال، وهزم ابن أبي دؤاد هزيمة نكراء، وصار هذا الرجل المقيد هو المنتصر، وهذا الرجل الذي هو صاحب السلطان وصاحب الجاه صار مهزوما مقهورا أمام هذا الرجل. إذن فالطائفة المنصورة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق، يعني ظاهرين على الحق، ظاهرين بالحق الذي يحملونه، منتصرون بالحق. وهذا الحق شنو هو؟ علم نافع وعمل صالح. فلذلك إذا وجدت واحدا من أهل الحق ذليلا مهانا فليتهم نفسه، لأنه إما هو مقصر في العلم النافع أو لمقصر في العمل الصالح. إذا كان مقصر في العلم النافع سيدوسه أهل البدع في مناظراتهم، وإذا كان مقصر في العمل الصالح كذلك سيدوسونه. يعني فمن كان يعني متمسكا بالعلم النافع والعمل الصالح لا شك أنه سيكون منصورا. نعم. الإمام البربهاري رحمه الله هذا طرت له تو مسائل عجيبة وغريبة جدا، يعني كان مضطهدا لأن أهل البدع تقربوا من السلطان واستعدوا عليه السلاطين، يعني استعدوا عليه السلاطين، فيعني جعل الله تبارك وتعالى له قوة وظهورا ونصرة. لماذا؟ لأنه كان على العلم النافع وعلى العلم الصالح على العمل الصالح، وله كتاب معروف يعني شرح السنة لهذا الإمام. يحكى أن من مواقفه رحمه الله أنه مر يوما بقصر أمير من الأمراء فعطس، يعني جيزم حدا القصر ويعطس، قال الحمد لله، وما يقولوا له التلاميذ ديالوا اللي معاه يرحمك الله، سمعوهم الحراس لحدا القصر قالوا له يرحمك الله، سمعوهم الحجاب اللي داخل السور قالوا له يرحمك الله، سمعوهم الحشم اللي كاينين في داخل القصر قالوا لي يرحمك الله، سمعوه النساء الداخل قالوا لي يرحمك الله، فعجل القصر كله برحمة الله لهذا الرجل، يعني هذا الرجل يعني، وهذا أغار يعني أغار صدر هذا الأمير واغتاظ لهذا الأمر، يعني كيفاش يكون لي قاع هذا الاحترام، كيفاش يكون لي هذا الاحترام. وكذلك عبد الله بن المبارك رحمه الله دخل بغداد، يعني فهارون الرشيد أو الأم ديالو اللي هي أم هارون الرشيد رأت أن الناس قد انجفلوا إلى رجل وسألت، يعني طلعت من الشرفة بل السوق ديال عباد الله غادي، قالت لهم ما الهدو فين غادي، فقيل لها: هذا عبد الله بن المبارك سيد علماء خراسان، هذا هو سيد علماء خراسان. فقالت: هذا والله الملك، لا ملك هارون، هذه ملكة تقول: هذا والله الملك لا ملك هارون الذي لا يجمع الناس إلا بالشرط، ولا بيجمع الناس خص يجيبوا الشرطة اللي غادي يجمع لي الناس، لكن هذا العالم كان ينجفل الناس إليه حبا، ينجفل الناس إليه حبا. إذن فالطائفة المنصورة هي منصورة بقوة الحق الذي تحمله، بقوة الحق الذي تحمله. وهذا مشاهد حتى في زماننا الآن، زماننا الآن أهل الحق مجردون من كل شيء، ومع ذلك يهابون ويخافون. أنا كان أعطي مثال غير بهذه المقابلات التلفزيونية، وقت ما دابا شي واحدين بغى يطحنوا الإسلام أو لا بغى يخاصموا الإسلام، ما كيجيبوش أهل الإسلام اللي دفعوا له، يعني كيهضروا غير من وراء حجاب، ما تيقدوش ولاش اندموا شي مرة، إلا جابوا إلا شي مرة فلت لهم شي واحد وأقنع الجماهير كيندموا على ذلك أشد الندم، كيندموا على ذلك أشد الندم. علاش؟ لأن الحق له نور، وهذا النور محبوب إلى النفوس كلها، وهم دائما يحاولون أن يحجبوا ذلك، أن يحجبوا ذلك النور. إذن الطائفة الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، يعني لأن هذه الطائفة لا تنقطع، لا تنقطع، فهي متواصلة، ولا يمكن أبدا أن تجد لها انقطاعا في زمن من الأزمنة، لا يخلو زمان من قائم لله تعالى بالحجة. وهذا أصل دراسة شيخنا ووالدنا الشيخ محمد بن عبد الرحمن المغراوي حفظه الله، أراد أن يبين خطأ من يقول إن هذا المنهج هو وليد دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أو وليد دعوة ابن تيمية، أو هو وليد دعوة أحمد بن حنبل. يعني فبين الشيخ من خلال كتابه المواقف، يعني المواقف العلمية والتربوية لعلماء السلف الصالح، حاول الشيخ أن يذكر في كل حقبة من الحقاب وفي كل يعني قرن من القرون شكون هم العلماء الذين كانوا حاملين للواء السنة والدفاع عنها والدعوة إليها. أبدأ من سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب إلى آخر العلماء وفاة قبل طبع الكتاب، إلى آخر العلماء وفاة قبل طبع الكتاب هو الشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله. إذن من بداية من حمزة حتى لنا في كل سنة، وهو كتاب مطبوع يعني في 12 مجلدا في كل حقبة من الحقب، إلا ها هم العلماء الذين كانوا يدافعون عن السنة، إشارة إلى أن هذا المنهج هو منهج متواصل مش منقطع. إذن هذا المنهج هو مش جابوه محمد بن عبد الوهاب ولا جابوه ابن تيمية، كيف ما تبغوا يلصقوا بعض الناس، لا أنتم تيميون أو وهابيون أو حنبانيون، لا، هذو علماء كتب عليهم الله تعالى الخير، كتب الله عز وجل على أيديهم نصر الخير. وإلى الإمام مالك يكون أليس عالما من علماء أهل السنة؟ إن هو عالم من علماء أهل السنة، والعقيدة التي ندرسها هي عقيدة الإمام مالك رحمه الله تعالى، والمنهج الذي نسير عليه هو منهج الإمام مالك رحمه الله تعالى. إذن فهذا المنهج متواصل من بداية النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، لا يخلو زمان من قائم الله تعالى بالحجة. أهل السنة والجماعة، يعني أهل الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، هم أهل السنة، أهل السنة يعني أهل السنة، أضيفوا إلى السنة لأنهم هم الذين اعتنوا بالسنة أولا تصفية وغربلة، يعني أهل السنة سموا بهذا الاسم لأنهم اعتنوا بالسنة من حيث التصفية ومن حيث التنقية. العلماء أهل السنة رحمهم الله اعتنوا بالسنة وتتبعوها وكرسوا جهودهم وحياتهم وضحوا بكل غال ونفس من أجل جمع السنة وترتيبها وتهذيبها وتصنيفها. ثم جاء الخلف الصالح وغربلوا ما رواه لهم المتقدمون، فاكتمل العمل، اكتمل العمل. العلماء في البداية ما كانش عندهم العناية بمسألة التصفية، المهم هو جمع المادة العلمية وترتيبها. فلقوا مثلا بأن الإمام عبد الرزاق السمعاني صنف كتاب المصنف، ابن أبي شيبة يصنف كتاب المصنف الطبراني عند المعجم الكبير والمتوسط والأوسط والصغير، ابن أبي الدنيا عدد الكتب الست اللي هي البخاري ومسلم أبي داود الترمذي النسائي مسند الإمام أحمد مسند ابن أبي شيبة مسند عمرو مسند أبي يعلى نعم أبي يعلى الموصلي يعني أبي داود الطيالسي، يعني هذه كلها مسانيد وكتب. أشنو الهدف منها؟ هو جمع المادة العلمية وحفظها من الضياع، ماذا غير تدون وتصنف إما عن طريق المسانيد أو المصنفات أو السنن أو الجوامع. عاجل الخلف الصالح هو اللي غربل هذه السنن ودرس الأسانيد ومحصها وهالشي قالوا الأولون، قال إحنا جمعنا لكم المادة وخلينا لكم مهمة التصفية، لأنه قال يكون إحنا تفرغنا للتصفية غادي تضيع واحد المادة كبيرة، ما غادي لأن ما يمكنش الجهد ديالنا نقسمه على الجمع والتحقيق، لأن ربما الحديث الواحد قد يأخذ منك شهرا في التحقيق، وخصوصا في ذلك الزمن. وانتم ما كتعرفوا قصة شعبة بن الحجاج رحمه الله، خرج من البصرة المكة ومن مكة المدينة ومن المدينة البصرة من أجل إيش؟ من أجل بيحقق غير في واحد العنعانة ما بين راوي وراوي، واش بينتهم اتصال ولا بينتهم انقطاع، بحال الا بتناقش مالك عن نافع بغيتي تحقق غير هذا عن واش تفيد هنا الاتصال ولا تفيد الانقطاع. يلا شوف دروك هادي خدات منه شحال، سفر من البصرة لمكة ومن مكة للمدينة ومن المدينة للبصرة وبالبهيمة شحال بتاخذ لي ديال الوقت؟ فايت شهر. هذه غير واحد العنعنة. إذا المتقدمون لو أنهم كرسوا جهودهم للتحقيق غادي يضع واحد العدد ديال السنة، ولذلك هم جمعوا وجاء الآخرون وحرروا، وجاء الآخرون يعني الخلف الصالح يعني جاءوا وحرروا هذه المرويات، وهذا من عمل أهل السنة. أما أهل البدع لا، أهل البدع لا علاقة لهم بهذا العلم، أعطاهم مقاعد تسع اشتغلوا بعلم الكلام والسفسطائيات وعلم الفلسفة وعلم الجدل وتركوا علم السنة لأهل السنة. إذا فاش نقولوا أهل السنة؟ أهل السنة عناية من حيث الجمع ومن حيث التحرير والتصفية، وهم أهل السنة من حيث العمل حمك الله. أهل السنة حقا وصدقا هم يعملون بالسنة لأنهم يحبونها ويعظمونها، وهي فرع عن تعظيمهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك تجد أهل السنة لا يحتقرون السنة ولا يهينون السنة بخلاف غيرهم. غيرهم يعني يحتقرون السنة، فيحتقر اللحية ويعتبرها أنها وسخ، ويحتقر تقصير الثياب ويعتبره بأنه مثلا تخلف أو رجعية أو أنه يتنافى مع الحضارة، ويحتقر اللباس الإسلامي الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحجة أنه لا يواكب التطور ولا يواكب الحضارة، ويحتقر كذلك يعني السنن العملية يعني في الصلاة وفي الصوم وفي يعني حسن الجوار إلى غير ذلك، يعني فتجد احتقار للسنة من غير أهل السنة. أما أهل السنة فإنهم لا يحتقرون شيئا من السنة ويعظمونها. ولذلك لو رجعنا إلى زمن السلف الصالح رضوان الله عليهم لا كانوا يعني كانوا أشد الناس حرصا على تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا عبد الله بن المغفل رحمه الله وجد أخاه يخذف بالحصى، وجد أخاه يخذف بالحصى يعني يشد الحصى وتبدأ يضرب به، فقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخدف، إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخدف. هو يمشي قال لي ودرى الرسول صلى الله عليه وسلم راه نهى عن الخدف. هو يمشي مشى رجع لقاه ما زال يخدف، لقاه ما زال يخدف، فقال له أنا أحدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخدف وأنت لازلت تخدف، لا يجمعني وإياك سقف واحد، لا يجمعني وإياك سقف واحد، يعني هجروا تأديبا له وتربية له. علاش؟ بغى يربي فيه حب الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن حب الرسول صلى الله عليه وسلم الحب ديال السنة دياله وامتثال الأمر ديال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه الإنسان يتعامل مع الأوامر ديال النبي صلى الله عليه وسلم بكل إجلال وتوقير، وأنه لا ينبغي الاستهانة بها. كذلك عبد الله بن عمر لما حدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال له ابنه بلال والله لن منعوهن، رأيت يقولوا لنا بغوا الجمع وهم رأيت يمشي ويقضوا مسائل أخرى، فقال والله لن منعوهن. فأقبل عليه ابن عمر وسبه سبا سيئا ما سمع عبد الله يسب مثله، يعني عبد الله شحال دارت لي ديال المسائل ما عمرو سب، ولكن في هذه سب ابنه. ما معنى يعني لماذا سبه؟ طبعا ماشي سب هنا هو الفحش ولا كذا، ولكن السب هنا هو التعيير. علاش؟ لانه تلمس من ابنه انه يعارض بكلامه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هارون الرشيد رحمه الله كان في مجلس وعنده عالم من العلماء وحدث بحديث تحاج آدم وموسى، كان حدا واحد العالم وحدث بهذا الحديث، واحد من دوك الاخوين علماء الكلام قال لي اين لقيه، قال لي لا تحجوا، قال لي فين تلاقوا، فقال له هارون الرشيد علي بالنطع والسيف، اروا لي النطع والسيف، يعني بغى يقطع عليه الراس. علاش؟ هذا استهانه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم واعتراض على حديث النبي صلى الله عليه وسلم باش بالعقل، أنا اعتراض على النبي صلى الله عليه وسلم باش بالعقل. فهؤلاء كانوا يعظمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يكبر في نفوسهم أن يخالفوها، وكان يكبر في نفوس. وفعلا على الجيل اللي كانت يتبع النبي صلى الله عليه وسلم حتى في المسائل اللي ماشي واجب عليك تبعوا فيها، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الدبة، الدبة اللي هي الدرعة، يقدر أنت قام تحملها وليس عليك في ذلك شيء، يقدر أنت تسمع ازم القرعة ما عجبكش، ما يقول لكش واحد لا فرض عليك خصك تكون عزيز عليك لأن كانت النبي صلى الله عليه وسلم عزيز عليك. هذه من المسائل اللي ماشي واجب علينا نتبعوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لقى الصحابات يقول لك وأنا أحبها وأتتبعها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتتبعها. عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعرق العظم فتأخذ العظم فتتعرق منه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يكدد العظم ويعطيه العائشة تتعاود تكدد التهية، بمعنى اللعاب ديال النبي صلى الله عليه وسلم كتاخذوا عائشة رضي الله عنها. هذه القضية قدرت عيفها في شي واحد، يعني شي واحد مثلا غير يمس العظم ما تاكلوش انت، يعني ليس ذلك جرحة في دينك ولا منقصة في دينك، ولكن هذا يدل على شدة الحب، الحب للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا هذا الجيل بهذا الحب يعني يمكن أن نقول بأنه أهل السنة فعلا وحقا وصدقا، لكن احنا ندعي السنة بالفم وأفعالنا تنفر يعني من السنة يعني تشمئز يعني من السنة، فهذا يعني اشمئزاز من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا سموا أهل السنة أهل السنة لأنهم يعتنون بها حفظا وتدريسا، وكذلك يعتنون بها عملا، ويعتنون بها في علومهم ومعارفهم، يعني علماء أهل السنة يعتنون بالسنة حتى في العلوم والمعارف، فكيف هم يأخذوا علومهم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعتقدون أن هذه العلوم النافعة هي العلوم المأخوذة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما العلوم التي تؤخذ من الجدليات ومن السفسطائيات ومن شقشقة الكلام فهذا بالعكس من الأمور التي كان ينهى عنها السلف الصالح. إذن قال هذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان التي يبني عليها أهل السنة والجماعة معتقدهم، ثم بدأ المؤلف رحمه الله بتفصيل هذه الأركان وبمناقشتها واحدا واحدا. أكتفي بهذا القدر وأقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.